الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النظم اللطيف نختمه إن شاء الله هذا اليوم، ما بقي منه إلا يسير، وهو الكلام عن مبطلات الصلاة وعن الصيام. فأما مبطلات الصلاة فقال الناظم وفقه الله: ويبطل الصلاة مطلق الحدث، تعمد الكلام، كثرة العبث، وعمد ترك شرط أو ركن وقي، وعمد زيد ركن فعل يا أخي، تعمد السلام قبل الانتهاء، والأكل والشرب كذا إن قهقها. المبطلات للصلاة هي المفسدات التي إذا فعلها الإنسان بطلت صلاته، وجب عليه إعادتها إذا كانت فريضة. وأما طبعا فريضة بلا إشكال، نفل يعني فيه كلام. قال: ويبطل الصلاة ما هو ما مطلق الحدث. مطلق الحدث يعني إذا أحدث الإنسان، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. وقوله مطلق يعني ولو كان، سواء كان عمدا وهذا واضح، أو كان غلبة مثلا، فإن هذا يبطلها، سواء كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، كل هذا يبطلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مفهومه أنه إذا وجد صوتا أو ريحا فإنه ينصرف. ثم قال: تعمد الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين، من معاني القنوت السكوت. وقال النبي ولهذا لما نزلت قال الصحابي زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت، وفي مسلم: ونهينا عن الكلام، والنهي يقتضي الفساد. وقال في خبر معاذ بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وكذا، كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعمد الكلام بطلت صلاته. أما إذا كان غير متعمد فهذا الخبر كان جاهلا هذا الرجل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والساهي ونحوه قريب من الجاهل، فدل كما هو مذهب المالكية على أن الإنسان إذا تكلم ساهيا فإنه لا تبطل صلاته إلا إذا كثر كلام، يعني لا يمكن يعطي خطبة كاملة يتكلم مع إنسان مكالمة كاملة وهو ناس. وهذه قاعدة عامة أن السهو يغتفر ويسير، أما إذا كثر فإنه يبطل لكثرة المنافية، وهذه القاعدة يعني لها وجه من الفقه. طيب، إذن تعمد الكلام، ويستثنى من ذلك تعمد الكلام لإصلاحها، فإنه عند المالكية لا يبطل، استدلوا بحديث ذي اليدين وما حصل فيه من كلام في أثناء الصلاة حتى بعد أن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى. وهذا أيضا مما يدل على أن كلام السهي لا يبطل الصلاة. كثرة العبث كذلك، كثرة الأفعال التي يعني ليست من جنس الصلاة فهذه يبطلها، وضابطها أن يظن، أن يظن من رآه أنه لا يصلي، فكثرة الأفعال منافية للصلاة. يمكن مثلا الإنسان يكون يصلي ثم يذهب مثلا خطوات بعيدة ويفعل أشياء كثيرة ويقلب أشياء، أو امرأة مثلا تصلي وتطبخ طبخا يحتاج إلى فعل كثير وكذا وهي في الصلاة، هذا لا يصح. وقوموا لله قانتين، اتركوا ما سوى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. قال: وعمد ترك شرط أو ركن. من تعمد ترك شرط بطل، وأما إذا فعله سهوا أو خطأ فقد تقدم أن هذا في غير الحدث، وقال مطلق الحدث. أما استقبال القبلة إذا كان الخطأ يعني غير من غير تفريط، وكذلك إذا سهى مثلا فصلى بالنجاسة وهو ناس أو لم يعلم بوجودها، ومثلا بعض الصور في الشروط الأخرى قد يغتفر فيها النسيان والخطأ والعجز، بخلاف الحدث إنه لا يغتفر فيه النسيان. أما الركن فمن تعمد تركه بطلت صلاته مباشرة، يعني الآن إنسان يتذكر الركوع فتجاهله عمدا وسجد مباشرة تبطل صلاته. أما إذا فعله سهوا فإنه يستدرك، مثلا سجد ثم تذكر أنه ما ركع فيقوم ويركع ويأتي بما بعد ثم يسجد سجود السهو، ولهذا قيده بالعمد. وقي هذا داخل في ما اشترط فيه العمد، يعني وتعمد القي. وهناك حالات قد لا تبطل فيها الصلاة بالقي، لأن القي عند المالكية خلافا لبقية الأئمة ليس نجسا مطلقا، هم الأئمة الأربعة في الجملة على نجاسة القي، عامة العلم على النجس، لكن المالكية عندهم تفصيل بينما إذا تغير عن حالة الطعام أو لم يتغير. وبعضهم عنده يقول إذا نعم إذا تغير عن حالة الطعام فيكون نجسا، فبالتالي إذا تلوث به وكذا فسيكون ملابس للنجاسة، فلا بد أن يقطع الصلاة عندهم. لكن إذا كان القيد اجتمعت فيه أمور: أولا أن يكون غير متعمد بل غلبة، ثانيا أن يكون يسيرا سبق أن اليسير إذا أن السهو إذا أو غير متعمد إذا كثر فتبطل الصلاة، لكن إذا كان يسيرا يغتفر. أن يكون غلبة يسيرا طاهرا ليس النجس، لم يزدرد منه شيئا، لم يبتلع منه شيئا، لأنه إذا ابتلع كأنه أكل في الصلاة، فهذا بهذه القيود لا يبطل الصلاة عند المالكية. مثلا إنسان غلبه القيء فخرج منه شيء يسير بعيدا عنه ولم يلوث شيئا من ثيابه ولم كذا، وهو طاهر أصلا، حتى لو لوثه أصلا طاهر، وهو الطاهر مثلا الذي يكون بعد أن أكل بقليل ليس هو لم يصل إلى حالة التغير عن الطعام حتى يندس عنده، خلاف الأئمة الثلاثة ما عندهم تفصيل قيء كله نجس، أما المالكية لأن عندهم تفصيلا ففصلوا في هذه المسألة. وعمد زيد ركن فعل يا أخي، تعمد زيادة الركن الفعلي مبطل للصلاة بالإجماع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، فلو ركع ركوعين في غير صلاة الكسوف بطلت صلاته بالإجماع، ولو سجد ثلاث سجدات مثلا بطلت صلاته بالإجماع، وهذا مما يدل على أن الدين لا يؤخذ بالرأي وإنما بالاتباع. السجود إنك لن تسجد لله سجدة، لكن لو زاد الشدة بطلت، وهذا من الحجج التي تستعمل في محاجة من يستحسن البدع. إذا قال لك إيش المشكلة أن نفعل كذا، قل له إيش المشكلة لو زدت سجودا في ركعة، ما المشكلة، سجود خضوع لله عبادة، لماذا؟ يقول لك لا ما تصل، ليش ما تصل بالإبطال بالإجماع تبطل، ليش، لماذا، مع أنه خير. قل لا هي جاءت هكذا، قل له هذا هو الذي نريده، جاءت هكذا هذا هو الذي نريده، أن الأشياء لا تأخذ باستحسانات، إيش المانع، لا هذه عبادات، هذه شعائر تفعل كما أمر الله فقط، لا يزاد عليه. طيب قال هنا وعمد زيد ركن فعل، واحترز به من الزيد غير المتعمد فإنه يسجد له سجود السهو ولا تبطل الصلاة، ومن عمد زيد قول حتى ولو كان ركنا فضلا عن غيره فإنه لا يبطل، إذا زاد مثلا قراءة الفاتحة مرتين ولو تعمدها فالراجح أنه لا تبطل صلاته، لكن تكبيرة الإحرام يعني يحتمل، أما السلام فإن السلام الثاني سيقع خارج الصلاة لأنه أصلا خرج بالسلام الأول، فالذي يبطل هو تعمد زيادة ركن فعلي وهو مجمع عليه بين المالكية وغيرهم بإجماع العلماء. تعمد السلام قبل الانتهاء، هذا إذا قبل أن ينتهي الإنسان سلم عمدا ليس سهوا فإنه تبطل صلاته، أما إذا كان سهوا فلا تبطل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذي اليدين، إذا كان بالقرب يمكنه أن يستدرك. وجاء في الحديث أنه لا غرار أو كذا في التسليم أو في الصلاة أو، فقيل معناه أن يسلم هو غير متيقن للانتهاء، حتى لو كان شكا معتبرا لا يعرف هل هو صلى ثلاثة أو أربعة مثلا فسلم فإنه تبطل صلاته. أما غلبة الظن فمعروفة، والمالكية لا يرون البناء على غلبة الظن والجمهور خلافا لنحن فيه. والأكل والشرب أيضا هذا معطوف على ما على السلام، أي تعمد الأكل والشرب فإنه يبطل الصلاة، أما إذا أكل شيئا يسيرا سهوا أو شرب شيئا يسيرا سهوا فإنه لا يبطله، أما إذا اجتمعا فخلاف في المذهب. أما إذا تعمد أكل شيء ولو يسيرا أو شرب الشرب شيئا ولو يسيرا وكذا القهقه، نعم عفوا، فإنه تبطل صلاته، لكن قال كذا إن قهقها ولم يقيدها بالعمد، لأن القهقها تبطل الصلاة ولو غلبة، القهقها ليس التبسم، إذا قهقها الإنسان ولو غلبة مثلا حصل موقف مضحك كما يقال فانفجر ضاحكا ولم يتمالك نفسه صلاته تبطل، لا يقال إنني لم أتعمد، فالقهقها لهذا فصلها بقوله كذا ولم يعطفها على ما قبله لأنه لا تقيد بالتعمد. هذا ما تيسر له ذكره من المبطلات. ثم دخل في الصوم، قال فصل وصوم رمضان قد فرض على مكلف مقيم ما مرض بنية قبيل فجر تحضر إمساكه عن كل ما يفطر من صادق الفجر إلى الغروب يفسد بالقيئس والمغلوب وواصل للحلق أو للمعدة والإبر التي تغذي مفسدة. هذه الأبيات فقط هي التي اقتصر عليها في الصيام، والصيام في اللغة هو الإمساك، ذرت للرحمن صوما، وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من الفجر الصادق إلى الغروب بنية التقرب إلى الله عز وجل، فله ركنان النية الإمساك والنية، فلو حصلت نية بلا إمساك لم يكن صياما، كما أنه لو حصل إمساك بلا نية لو أن إنسانا مثلا ماتت والدته أو كذا فحزن فلم يأكل اليوم كله لم يكن صياما، لا بد للعبادة، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا والواجب منه أصالة بأصل الشرع هو من غير سبب آخر هو صوم رمضان. ولهذا قال وصوم رمضان قد فرض، فصل، كلام فاصل أو مفصول عما قبله، وصوم رمضان قد فرض كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبني الإسلام على خمس ومنها صوم رمضان، وأجمع العلماء على وجوبه لكن بشروط. ولهذا قال قد فرض على مكلف أي بالغ عاقل مقيم، لأن الصبية والمجنون مرفوع عنهما القلم، مقيم ما مرض، يعني لابد أن يكون فمن شهد منكم الشهر يعني غير مسافر مقيم، أما المسافر والمريض فقد أذن لهما في قضائه في وقت آخر كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان في الآية الأخرى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. والمريض أيضا مرضا يشق معه الصيام. وأيضا يضاف إلى هذا أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بنية قبيل فجر تحضر، يعني لا بد من نية قبل الفجر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرفوعا وموقوفا لا نية لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعند المالكية لا بد من النية في الصوم كله فرضه ونفله، وذهب بعض الأئمة إلى أن النفل يصح بنية من النهار لأحاديث صحيحة رويت في ذلك، أما المالكية فيرون أنه لا بد منه في كل يوم وليلة. وكذلك قال هنا تحضر، يعني تحضر هذه النية ولو قبيل الفجر، لا بد من الليل أن تكون، أما من النهار لا تصح. إمساكه عن كل ما يفطر، إمساكه عن المفطرات كلها، وسيأتي إذن النية مع الإمساك عن المفطرات وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. من صادق الفجر إلى الغروب، هذا وقت الصيام من الفجر الصادق للكاذب الذي يبدأ به اليوم شرعا إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا هو وقته لقول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. يفسد بالقيئس والمغلوب وواصل للحلق أو للمعدة، هذا كلام عن المفطرات التي يجب الإمساك عنها. الأول بالقيء المتعمد، أما القيء إذا ذرع الإنسان فلا يؤثر على الصيام، إذا طبعا بشرط أن لا يبتلع منه شيئا عمدا. ولهذا قال يفسد بالقيئس والمغلوب، يعني أما المغلوب فلا يفسده. المغلوب هنا كأنه يقصد الإنسان سوى الشخص المغلوب الذي غلبه القيء، فهذا لا يؤثر عليه. وروي حديث مختلف في تصحيحه، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مختلف في ثبوته لكن معناه صحيح أخذ به عامة أهل العلم. وواصل للحلق أو للمعدة، يعني كل ما أكله الإنسان أو شربه أو حتى وصل عند المالكية للحلق أو للمعدة فإنه يفطر من طعام وشراب وغيرهما عند المالكية وكثير من الفقهاء. طيب، ولم يذكر بقية المسألة، إنما ذكر تعمد القيء والطعام والشراب يدخل فيما ذكره. هناك أشياء لم يذكرها منها الجماع، فإنه مبطل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم، وأيضا الله عز وجل في آية مباشرة أحلها بالليل فقط، إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائي. ثم أيضا تعمد الاستمناء، وهذا يدخل في شهوتي، وأجمع حكي عليه إجماع أهل العلم خلافا لمن شذ بعد الإجماع من الظاهرية، فلا عبرة بقوله. كذلك سبق تعمد القيء، كذلك الحيض والنفاس فإنهما مبطلان للصيام ولو قبل المغرب بلحظة، إذا نزل دم الحيض والنفاس بطل. وهناك أشياء مختلف فيها بين العلم، مثلا المالكية لا يرونها مثل الحجامة، والجمهور لا يرونها مفطرة، وبعض أهل الحديث كالإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث يرونها مفطرة، فالأحوط أن لا يفعلها الإنسان وقت الصيام. والإبر التي تغذي مفسدة، يعني هو كأنه أراد أن يلحق بعض النوازل فقال الإبر المغذية مفسدة لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، لكن هل تخريج المذهب أن هذا يختص بالإبر المغذية أو بغيرها هذا شيء آخر يعني في الحقيقة يحتاج إلى تحرير. ثم ختم النظم بهذا البيت الجميل قال: والفقه في الدين طريق الجنة والحمد لله عظيم المنة. يرغب مرة أخرى في هذا العلم فقه في الدين، وهو في الشريعة عام يعني لا يختص بالحلال والحرام، لكن من أعظمه الحلال والحرام، فهو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فهو قد قطع الشطر، لأن المنعم عليهم هم الذين علموا وعملوا، فهو يتعلم ثم بقي عليه أن يعمل بهذا العلم لئلا يكون ضالا يعمل بلا علم، ولئلا يعلم ثم يخالف. فالفقه في الدين هو تمهيد عظيم لدخول الجنة لمن صلحت إرادته ونيته، نسأل الله الإخلاص. والحمد لله عظيم المنة، حمد الله عز وجل، ختم النظم بحمد الله عز وجل أن وفقه بعظيم مننه الكثير عليه وعلينا جميعا، ومنه أن وفقه لإتمام هذا النظم. ونسأل الله عز وجل أن يثيب الأخ الشيخ الناظم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وإن شاء الله نشرع من يوم غد في النظم الآخر في التصريف هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.